بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب ما جاء في الدور. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كما ضائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب 56 في هذا الكتاب المهم، كتاب التوحيد، مع شرحه، شرح الإمام عبد الرحمن بن حسن المسمى بفتح المجيد. قال: باب ما جاء في اللو. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيانها، أو بيان المناسبة، أنه لما كان الواجب على الموحد، لما كان الواجب على الموحد أن يسلم الأمر لله ولقضائه وقدره، أن يسلم الأمر لله ولقضائه وقدره، وأنه يكون بذلك محققاً للتوحيد، أتى بهذا الباب، أتى بهذا الباب ليبين أن هذه اللفظة مما تنافي كمال التوحيد الواجب، مما تنافي كمال التوحيد الواجب، ولما فيها من شائبة الاعتراض، ولما فيها من شائبة الاعتراض وعدم التسليم لقضاء الله وقدره. فناسب أن يذكر هذا الباب تنبيهاً عليه وتحذيراً منه. وهذا الباب وإن كان جاء في اللو هذه اللفظة، إلا أنه يشملها ويشمل ما جاء في معناها من حروف الندامة، من حروف الندامة أو التحسر، كقول العبد ليت ونحو ذلك. ذكر الشارح فقال: فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. تقدم غير مرة أن ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من أن العبد يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق الذنوب، وطبق الابتلاء، وطبق النعم. فطبق الذنوب الواجب عليه فيه ماذا؟ الاستغفار. وطبق الابتلاء الواجب عليه فيه الصبر. وطبق النعم الواجب عليه فيها ماذا؟ فيه الشكر. فهذا منه، من أحد هذه الأطباق، وهو طبق الابتلاء. فالواجب عليه أن يصبر العبد على ما أصابه، لأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل هذا بقضاء الله وقدره النافذ سبحانه وتعالى. يقول: وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كان ظائره. اللو أو حرف لو يجب أن تعلم أن استعمال العبد لهذه اللفظة، استعمال العبد لهذه اللفظة، لفظة لو، يقع على قسمين، يقع على قسمين: قسم محمود وقسم مذموم، قسم محمود وقسم مذموم. فالمذموم كأن يقع منه، أي من العبد، أو عليه أمر لا يحبه، فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، أو ليتني لم أفعل كذا، ونحو هذه العبارات. فهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان. لماذا؟ لوجود محذورين اثنين، لوجود محذورين اثنين. المحذور الأول أن هذه اللفظة تفتح عليه باب الندامة والتسخط والحزن، والواجب إغلاق هذا الباب، لأنه لا نفع فيه، لا نفع فيه. أما المحذور الثاني أن في هذه اللفظة سوء أدب مع الله تعالى على قدره النافذ، ذلك أن كل الحوادث، كل الحوادث دقيقها وجليلها، كلها بقضاء الله وقدره، وما يقع لا يمكن رده. فاستخدام هذه اللفظة فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لا يتم إيمان العبد في هذا الباب، لا يتم إيمان العبد في هذا الباب إلا بترك هذين المحظورين، إلا بترك هذين المحظورين. هذا القسم الأول أو القسم المذموم في هذا الاستخدام. أما المحمود كأن يقولها العبد تمنيا للخير، كأن يقولها العبد تمنيا للخير ورغبة في الاستزادة منه أو في تحصيله، كقوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، الحديث في الصحيحين في الحج. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما، أي مع الخضر. وهكذا في ماذا؟ في استخدامات عديدة جاءت بها نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى المحمود، المعنى المحمود. فلو استخدمها متمنيا للخير راغبا فيه فهو محمود، وإن استخدمها تمنياً للشر فهو ماذا؟ فهو مذموم. إذن استعمالها بحسب الحامل عليها، بحسب الحامل عليها. لذا جاء المصنف بهذه الترجمة، ما جزم بحكمها، ما جزم بإيش؟ بالحكم. قال: باب ما جاء في اللو، جاء بهذه الترجمة وجعلها محتملة للأمرين، محتملة للأمرين، ما هما؟ اللذين تقدم ذكرهما. إذن الأمر بحسب ماذا؟ الحال الحامل عليها. وضح هذا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح رحمه الله: قال بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشي ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. نعم. ثم ذكر المصنف الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب آية آل عمران، قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ذكر الشارح رحمه الله أن هذا القول قاله بعض المنافقين يوم أحد، يوم أحد، أنتم في موقع أحد هنا، نعم، يوم أحد، لخوفهم وجزعهم وخورهم. ثم ذكر حديث الزبير إلى آخره، وهو حديث حسن، حديث حسن. وجه المطابقة بين هذه الآية، آية آل عمران، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وجه المطابقة بين الآية والباب ظاهر، وجه المطابقة ظاهر، إذ إن المنافقين استخدموا كلمة أو لفظة لو، استخدموا لفظة لو في أمر مقدر، في أمر مقدر، لهذا رد الله عليهم بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فما تغني عنه كلمة لو أو ليت، لا تغني عنه إلا الحسرة والندامة فقط. لذا فإن الواجب عليكم في هذه الحالة ما هي أو ما هو؟ الإيمان بالله والتسليم لقضائه في الرجاء في حسن ثوابه سبحانه وتعالى، إذ إن ذلك هو عين الفلاح وعين النجاح، لا أن تتحسر في أمر مقدر مكتوب عليك. لهذا قال، فقال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه، لا مفر لك، لأن الله قد كتبه وقدره عليك. فإذا الواجب التسليم والرضا بقضاء الله وقدره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا معنا القتل. قال الله تعالى: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون: ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبل قوم وأضعفه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. وقوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. ثم ذكر المصنف أيضا آية آل عمران، قال: وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وذكر كلام الإمام الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، وذكر مما ذكر. قال: قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك يوم أحد. قال ذلك متى؟ قاله يوم أحد. واضح؟ عبد الله بن أبي هذا كان قد أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعدم الخروج، فلما قدر الله الأمر وجرى في هذه الغزوة ما جرى، قال ذلكم القول، وهو الذي جاء في قول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم الآية، وجعل ذلك تصويبا لرأيه ورفعت رفعة من شأنه، فرد الله عليه وعلى أمثاله ممن قال هذا القول أو تأثر به بقوله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فلا تقدرون على ذلك، فلا تقدرون على ذلك. فعلم من هذا أن ما جرى على أهل الإيمان مما جرى في ذلكم اليوم إنما هو بقضاء الله وقدره. يستوي في هذا الأمر، أعني الموت، يستوي فيه من كان في وسط الصفوف والذي كان في البروج المشيدة أيضا، يستوون كلهم في مسألة الموت أو القتل، أوليس ذلك كذلك؟ بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذا كان الأمر قد قدره الله جل وعلا عليك. فلا يغني حينئذ حذر من قدر. ويدخل في هذا الباب أيضا لفظة لو ونحوها في هذا المقام، لأن استخدامها حينئذ لا يجدي للعبد شيئا، لا يجدي للعبد شيئا، ذلك أن المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا، ولا يمكن أن تدفعه. ما الواجب عليك حينئذ؟ الواجب عليك الصبر والتسليم لأمر الله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وضح؟ ثم ذكر أيضا قال: وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الحافظ ابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الدلائل من طريق محمد بن إسحاق الثقفي عن محمد بن عبد الله عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس. وأخرجه أبو نعيم في صفة النفاق، وأبو علي الغساني في تقييد المهمل من طريق الحسين بن محمد المروزي عن شيبان به. هذا الحديث إسناده صحيح، وصححه الحافظ ابن حبان والعلامة الألباني في التعليقات الحسان. وأخرج الإمام الترمذي في الجامع من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، يقول قتادة عنه، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط من يدي وآخذه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبنوا قوم وأرعبه وأخذله للحق. قال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق حسين بن محمد وهو المروزي قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط. هكذا اللفظ عند البخاري مختصرا. وأخرجه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا يونس قال: حدثنا شيبان وحسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: وكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه. تقدم أن الحديث صحيح وأصله في البخاري وإن كان مختصرا، لكن جاء عند الإمام أحمد كما سمعتم: يوم بدر، في مصافنا يوم بدر. ومثله أيضا جاء عند ابن حبان من الطريق التي ذكرتها آنفا والتي أخرجها البيهقي في الدلائل هنا. ففيهما يوم بدر بدل يوم إيش؟ أحد، كما هو عند البخاري وعند البقية التي ذكرنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: إن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر، إن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في إيش؟ في بدر. ومما ذكره الإمام ابن كثير هناك حصول النعاس في حال الحرب، يعني حصل للصحابة أو بعضهم النعاس في يوم بدر كما حصل معهم في يوم إيش؟ أحد. لا تعبث بالجوال وأنت في مجلس العلم، اترك الجوال، ما هذا البلاء؟ إذا جئت لتعبث ليس هذا محل العبث. ما الذي دعاك للجلوس وأنت تعبث في الجوال؟ هذا سخف وقلة عقل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الإدمان؟ المريض يعالج نفسه يعني. لا هم له إلا العبث والنظر في الجوال، إيش تفعل بالجوال؟ هذا محل الجوال؟ ما تستطيع تصبر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ذكر رحمه الله مما ذكر أنه قد أصابهم حالة من النعاس، أو أصاب بعضهم حالة من النعاس، ثم قال رحمه الله: وهذا دليل، أي حصول النعاس لهم أو لبعضهم، هذا دليل على طمأنينة القلب أو طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. قال الله تعالى في غزوة تبوك: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. وقال في غزوة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني المؤمنين الكمل. وضح؟ فلا حرج في هذا، وليست هي لفظة شاذة، انتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، ينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، انتهى قوله. نعم. ثم نقل الإمام عبد الرحمن هذا النقل البديع والنفيس عن شيخ الإسلام رحمه الله من كتابه الإيمان، وهو يذكر ما يجري أو ما جرى من بعض المنافقين من التضعضع لما جرى ما جرى في يوم أحد، ثم علق شيخ الإسلام على هذا ببيان أو بذكر شيء مع الأسف مما يجري على كثير من أهل الإسلام. قال: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق منهم كثيرا. منهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، هكذا إذا ما جرت فتنة أو محنة تجده ماذا؟ ينقلب على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يثبت ولا يسأل الله الثبات. المحن قواطع يظهر فيها الصادق من الكاذب. الثبات على الحق في أوقات الفتن من أعظم خصال أهل الإيمان والسنة، ولا يقوى على هذا إلا من صبره الله وتجذر الإيمان في قلبه وخالط الإيمان بشاشة قلبه مع صدق اللجأ إلى الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: ولقد رأينا من هذا، أي من هذا النوع من الناس، من تضعضع بل وأظهر النفاق بل وأظهر الردة إذا كان العدو غالبا، ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، ما فيه في حين السعة والدعة يتظاهر بالثبات ومعرفة الحق والدعوة إليه. فإذا ما جاءت فتنة عاصفة تزلزل وتضعضع، فكان الذي ينظر له كأنه ذهب هباء منثورا. والسعيد من ثبته الله على الحق. قال: وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم، كانوا مسلمين يظهرون ذلك وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، إيمانا لا يثبت على المحنة. ولك أن تتخيل حديث عند الترمذي وعند غيره، وهو حديث ثابت، لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أن في آخر الزمان، وأن القابض على دينه كالقابض إيش؟ على الجمر. ولعل البعض يواسي بعضه بهذا الحديث، لكن إذا ما جاءت فتنة أو محنة ما استطاع حتى أن ينظر إلى الجمرة، فضلاً عن أن إيش؟ يقبض عليها أو أن يلمسها بيده. الناس في هذا متفاوتون. لا تتطلب ولا تستشرف الفتنة، سل الله العافية، فالفتن تدفع ولا تجتلب، تجتنب ولا تجتلب، لكن إذا ما وقعت فسل الله الثبات، سل الله الثبات ولزوم الحق. ولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح العبرة والأسوة والقدوة في ثباتهم على الحق. قال: ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم إذا ما جاءت الفتنة المزلزلة، كما يجري من بعض إخواننا أصلحهم الله، بمجرد أن دعتهم الشرطة في بلده حلق لحيته، ترك الصلاة، ترك كذا. ما هذا؟ ماذا أفعل؟ كيف نفعل؟ قبل أن يذهب يتوهم، كما فعل بعضهم عندما سأل، قال: عندنا في البلد يمتحنون، هل أحلق؟ أنت هنا الآن تتحلق من هنا؟ مستعد للحلاقة من الآن؟ هل جرى هذا معك؟ هل هددوك؟ لا، تتوهم. إذن أنت مستعد لترك الفرائض؟ مستعد للوقوع في مثل هذه العظائم؟ أين الثبات على الحق؟ أين تلاوتك للقرآن ووقوفك عند معانيه؟ أين تعلمك للسنة؟ أين قراءتك في سير السلف وأئمة السنة كيف صبروا؟ ومن صبر صبره الله. لا تطلب الفتنة، لكن إن وقعت سل الله الثبات والعافية، سل الله الثبات والعافية. نعم. قال رحمه الله: قوله قد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. هكذا يذكر الإمام عبد الرحمن تعليقاً على كلام الإمام شيخ الإسلام، قال قوله أي شيخ الإسلام: ولقد رأينا أو وقد رأينا من هذا إلى آخره. قال: قلت ونحن كذلك. وأقول تعقيباً على كلام الإمام عبد الرحمن: نعم، ونحن كذلك رأينا من أمثال هؤلاء من يطير في الفتن يمنة ويسرة، بل ويؤلب أهل البدع على أهل السنة المحضة ويتكثر بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين. العدو ليس بالضروري أن يكون كافراً ملحداً ظاهر الكفر، هو كذلك، لكن من أعداء أهل الإسلام والسنة أهل البدع وأهل الأهواء، فهم يعينونهم أيضا. والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة، قد لا يطعن في الدين ابتداء، يطعن في حملة الحق ودعاة السنة، وهو في الحقيقة يعين المشركين على والمجرمين على أهل الإسلام. قال: وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام الحق يعني وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. ذهب أحمد وقد ابتلي البلاء العظيم وامتحن الامتحان العظيم، واستعدى بعض أهل الأهواء السلطان عليه، وليس ذلك كذلك؟ كذلك الإمام ابن تيمية، كذلك غيرهم، ذهب هؤلاء وذهب الذين آذوهم، بقي ذكر الإمام أحمد وثبات الإمام أحمد وترضي أهل السنة على الإمام أحمد والدعاء له بالرحمة. أما أولئك فلا يذكرون بشيء من الجميل، أعني المناوئين لهم. فالثبات الثبات، نسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص. الحديث اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده. قوله: ولا تعجزن، النون التأكيد الخفيفة نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا. والصبر واجب، والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعاً من القرآن. نعم. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو لا تعجزن أو لا تعجزن إلى آخر الحديث. هذا الحديث في الصحيح كما قال عند مسلم، قال الشارح في الصحيح أي عند مسلم. ثم قال: اختصره المصنف أو اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. الحديث إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، أي أن كلًا من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي والضعيف، كلًا من المؤمن القوي والضعيف على خير وعافية. لماذا في كل خير؟ لاشتراكهما في الإيمان، لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح. لكن أقول: لكن القوي في إيمانه ودينه، القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله من الضعيف. وإن كان الله تعالى يحب أيضا الضعيف، المؤمن الضعيف، لكن ذلك أحب. وهذا الحديث فيه دلالة على محبة الله، أن محبة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين تتفاضل، أن محبة الله للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض، أكثر من بعض. احرص على ما ينفعك، سيأتي ما معنى أو كيف يكون الحرص على ما ينفع بأمرين اثنين، سيأتي الكلام فيما ينقله الشارح إن شاء الله من كلام الإمام ابن القيم، سيأتي التعليق عليه أيضا بحول الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعجزن أو تعجزن، قال النون نون التأكيد الخفيفة، يصح في الجيم تعجزن أو تعجزن، يصح فيها الكسر والفتح، يصح في الجيم الكسر والفتح. العجز، العجز بارك الله فيكم، مذموم شرعا وعقلا، العجز مذموم شرعا وعقلا. ولهذا قيل: الإنسان بين أمرين اثنين، الإنسان بين أمرين اثنين، أمر أمر بفعله، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله، فعليه أن يفعله ويحرص على فعله ويستعين بالله عليه ولا يعجز أو يعجز. واضح؟ أما الثاني أمر أصيب به من غير فعله، أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع، فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. هذا ملخص ما قاله الإمام ابن القيم في شفاء العليل. ذكر الشارح حديث الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، أوليس ذلك كذلك؟ هذا الحديث أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن أبي بكر ابن أبي مريم الغساني، عن ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحديث من طريق الإمام عبد الله بن المبارك الأئمة الترمذي في جامعه، وأحمد في المسند وفي الزهد، والطيالسي في المسند، والبزار في المسند، والطبراني في الكبير، ومسند الشاميين، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في تاريخ بغداد. كل هؤلاء يجتمعون في الإمام عبد الله بن المبارك به عن أبي بكر بن أبي مريم به. وأخرجه الإمام ابن ماجة في السنن، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس، من طريق بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم به. قال الإمام الترمذي عقبه: حسن، حديث حسن. قال البزار: هذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن شداد بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم له طريقا غير هذا الطريق. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. تعقبه الذهبي في تلخيصه، تعقب الحاكم فقال: لا والله، لا والله، أي ليس الأمر على شرط الشيخين وليس هو بصحيح، لا والله، أبو بكر ابن أبي مريم المذكور في إسناده واهن. عد الحافظ ابن عدي في الكامل هذا الحديث في مناكير أبي بكر ابن أبي مريم هذا. وذكر الحافظ ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ أن هذا الحديث رواه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. والمناوي في فيض القدير نقل عن ابن طاهر أنه قال، الحافظ ابن طاهر المقدسي قال: مدار الحديث على أبي بكر وهو ضعيف جدا، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. الحديث له طريق أخرى عند الطبراني في الكبير ومسند الشاميين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي قال: حدثنا إبراهيم بن عمرو ابن بكر السكسكي قال سمعت أبي يحدث عن ثور بن يزيد وغالب بن عبد الله عن مكحول عن ابن غنم عن شداد عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكره. قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة: السكوت عن هذه الطريق غير لائق، لأنه قد يوهم من لا علم عنده أن من الممكن أن يقوى بها طريق ابن أبي مريم، وليس كذلك، لأن فيها من هو شر منه، شر من ابن أبي مريم، ألا وهو إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة، وأبوه أيضا لا شيء. إذن الحديث بطريقيه لا يصح، لا يصح. لا تقل له طرق يتقوى، لا يتقوى. افهم متى يتقوى الحديث. التقوية لها شروط: التصحيح بغير علم أخ للتضعيف بغير علم. من تجاسر فصحح ما لا يصح كان من المفتاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضعف ما لا يصح أن يضعف كان من المفتاتين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر دقيق جدا وخطير جدا جدا جدا. افهم هذا. إياك والعبث الذي يجريه بعض المحككين والمسودين لبعض الكتب. انتبه، الأمر دين. الحديث له شاهد من حديث أنس، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن يونس قال: حدثنا عون بن عمارة العبدي قال: حدثنا هشام بن حسان عن ثابت عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، خادمك أنس فادعوا له، وهو كيس وهو عار يا رسول الله، إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من عمل لما بعد الموت، والعاري العاري من الدين. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. قال البيهقي عقبه: عون ابن عمارة ضعيف، وله شاهد من حديث شداد بن أوس في بعض ألفاظه. انتهى كلام الحافظ البيهقي. أقول: الصواب أن هذا الشاهد واهن بمرة، أنه إيش؟ واهن بمرة. لماذا؟ لأن في إسناده محمد بن يونس وهو الكديمي، متروك متهم بالكذب. وأما عون بن عمارة فخفف العبارة فيه الحافظ البيهقي لما قال هو ضعيف. عون ابن عمارة هو البصري، هذا الرجل واهن. قال فيه الإمام البخاري: تعرف وتنكر. قال الإمام أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وكان منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. قال ابن حبان: كان صدوقا ممن كثر خطأه حتى وجد في رواياته المقلوبات، فبطل الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. قال ابن عدي: لطف أيضا، قال: مع ضعفه يكتب حديثه. أما أبو نعيم فذكر فائدة زائدة، قال: يروي في الضعفاء، قال: يروي عن حميد الطويل وهشام بن حسان المناكير، لا شيء. قال الذهبي في الكاشف ضعفوه، وفي المقتنى في سرد الكنى قال واهن، قال ايش؟ واهن. وهو كذلك، وهو كذلك. إذن الحديث مسلسل بالواهين، مسلسل بالواهين. فالكديمي وعون ابن عمارة لا يفرح بهم. أضف إلى أن هذا الحديث من رواية عون عن هشام، وقال أبو نعيم يروي عن حميد الطويل وهشام ابن حسان المناكير، فما يرويه من طريقه معلول. ففيه ثلاثة أو ثلاث علل فلا يفرح بهذا الشاهد، وعليه فلا يصح هذا الحديث لا من طريقيه ولا من شاهده. نعم. قال فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الضمير ليس يرجع إلى حديث الكيس، راجع إلى حديث الباب، مراده حديث الباب، فلا يقول إلى آخره. ثم ذكر قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال الله تعالى أو قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الآية. ثم ذكر أيضا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول الإمام أحمد رحمه الله. هذا يدل على منزلة ماذا؟ الصبر وعلو شأنه، كونه ورد في القرآن في 90 إيش موضعا، ومن أفضل وأمتع وأوعب من تكلم عن الصبر وما يتعلق به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المفيد والنفيس عدة الصابرين، عدة الصابرين فراجعوه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله. والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضده الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. نعم. ثم قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. قال ومن الناس من يجمع كلا الشرين، ما هما؟ العجز عن فعل المأمور والجزع مما يقع عليه من أمر مقدور. قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب، وإلا فالاستحباب، يعني إن صرفه صارف أو جاءت قرينة تقتضي ذلك. ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة. حديث إن الله يلوم على العجز أخرجه الأئمة أبو داود في سننه، وأحمد في المسند، والنسائي في الكبرى، وغيرهم من طريق الوليد بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف به، عوف بن مالك. قال الإمام النسائي رحمه الله عقبه، قال الإمام النسائي رحمه الله عقبه: سيف لا أعرفه، يعني الراوي عن عوف قال سيف لا أعرفه. وقال الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام عن سيف هذا قال: رجل لا يعرف بغيره. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وفي الإسناد أيضا بقية بن الوليد، وهو ليس يعني متكلم فيه. قال الإمام أبو حاتم كما في الكامل لابن عدي: احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. وقال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهو إن صح مفسد لعدالته. قال الذهبي في الميزان: نعم نعم والله صح هذا عنه. وفي الكاشف قال: وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، وأن النسائي قال: إذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة. وذكر الحافظ ابن حجر أنه صدوق، يعني في نفسه كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليسا قبيحا يسمى تدليس ماذا؟ التسوية، كما رماه بذلك الإمام أبو حاتم والخطيب وغيرهما. فهذا حديث لا يصح لما فيه من العلتين: جهالة سيف، وكذلك وجود بقية وقد عنعنه. نعم، كم لنا؟ ساعة ودقيقة. طيب، نقف عند القسم الثاني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.